الخطأ رقم 6. الكذب البسيط. عين مديرك فجأة شريكاً جديداً لك، وكل منكما منشغل بعمله المنوط به أثناء الدوام، ولكن كل مساء تجلس بجانبه ساعة تلو الأخرى لمراجعة بعض التقارير المالية، ومكاتبكما ليست مكيفة الهواء، ورائحة غرفته خانقة، ورائحة جسده تبعدك عنه، وهو شاب صالح ويعمل بجد ولا تريد أن تجرح مشاعره، وبعد أيام قليلة يخبرك بأنه يقدر العمل معك. بعد زواجنا بفترة قصيرة تقابلت أنا وبربرا مع زوجين لطيفين في حفلة، ولقد دعانا على الفور إلى العشاء في منزلهما، وفي الليلة المحددة التهمنا المشهيات اللذيذة، وذكر الزوج أن زوجته قد جهزت لنا أكلة عائلية قديمة من البطاطس المهروسة وبأعلاها جبن شيدر مخصوص، وعند تقديم الوجبة كانت البطاطس متكتلة وفاترة وبلا طعم. وبعد إخلاء المنضدة من أجل الحلوى نظرت إلي المضيفة وسألتني: بالمناسبة، ما رأيك في البطاطس؟ فأجبت بلباقة: ونحن الأناس اللطفاء لا نكذب، لكن نتجمل كثيراً لضرورات، كإصلاح بين اثنين في ظل ظروف تهديدية قد يتجمل الرجل من أجل الحصول على فائدة ما، أو لإنقاذ شخص ما تحبه من طلاق محتم، أو مثل أسر الحرب الذين يكذبون على الذين يأسرونهم، وقد نتجمل على الأشخاص المندفعين بخصوص أمور لا تعنيهم، والأكثر شيوعاً فقد تخفي شيئاً من الحقيقة لتجنب الشجار مع هؤلاء الأشخاص المهمين بالنسبة لك، وبالتأكيد فستتجمل في أوقات كما تقول لتكسب مشاعر أناس لطفاء آخرين. وبدقة أكثر تكذب عندما تعتقد أنك لا تستطيع أن تحكي الصدق وتكون لطيفاً في نفس الوقت، ولا شك أن هذا سلاح ذو حدين. وهو كذلك إن لدينا مواقف اجتماعية تقدم لنا خيارين، ويبدو كل منهما سيء على حد سواء، وفي هذه الأنواع من المآزق كلا الخيارين لطيف وليس صريحاً، وصريح وليس لطيفاً، وهذا شيء يبدو غير مكتمل، ولكن عندما تقع في الفخ ولا تعرف كيف تهرب، وكشخص لطيف تختار أن تتجمل برفق. وهناك حقيقتان وراء هذه المآزق اللطيفة. الحقيقة الأولى، وهذه تحدث عندما يفشل الناس في الوفاء بالتزاماتهم نحونا أو لا يتناسبون مع توقعاتنا المعقولة، فهناك عضو في جمعيتك التطوعية بالرغم من كونها شخصية لطيفة إلا أنها لا تؤدي واجبها، والآخرون غاضبون، والعاملون سوياً يفتقدون العادات والتقاليد الشخصية ويقودونك للجنون، وتجلس زوجتك في منزلك انتظاراً لعودتك من العطلة، وعندما تعود تجد نباتاتك ذابلة وقطتك تتألم من شدة الجوع. وفي هذه الحالات فنحن نلجأ للتجمل بألا نقول شيئاً ونتظاهر بأن كل شيء على ما يرام. الحقيقة الثانية، تظهر هذه المآزق عندما نتوقع من الآخرين استجابات لا تعكس مشاعرنا أو أفكارنا الحقيقية. فمثلاً أهدتك أختك في العيد لفائف ملونة لا تعجبك ولا تحتاجها، وتوقعت منك أن تقول لها: يا لها من هدية رائعة. طلب منك زميلك في نادي التنس أن تكون شريكاً في مباراة زوجية، وبالرغم من أنك تحبه فإنك لا تستطيع أن تمارس لعبته. قام جارك بطلاء زخارف منزله بلون كريه وهو معجب به ويسألك عن رأيك فيه. لا بأس من أن تنبه أختك التي غنت في الحفل بطريقة سيئة، ومع ذلك فهي تحبس أنفاسها في انتظار باقة زهورك. عرض عليك زميلك باعتزاز صورة شخصية لابنه وهو في شهره السادس، وكان هذا الطفل أبشع طفل رأيته في حياتك. ففي حالات مثل هذه والتي نواجهها كل يوم تقريباً، هنا نتعامل بلباقة ونسمع الناس ما يتوقون لسماعه عن ذواتهم. ثلاث طرق للتعامل مع الحقيقة. عادة ما يختار الناس في هذه المآزق واحدة من ثلاث طرق للتعامل مع الحقيقة. فانظر إلى قصة البطاطس المهروسة المتكتلة والفاترة والتي بلا طعم. الاختيار واحد، تهرب من الحقيقة. هنا سأحاول التملص من هذه الورطة عن طريق تغيير الموضوع أو عن طريق استخدام كلمات غير واضحة. هي: بالمناسبة، هل أعجبتك البطاطس؟ أنا: الوجبة كانت رائعة، شكراً جزيلاً، والمتبلات كانت شيقة. هي: حسناً، ولكن بلا حساسية، أقصد كيف كانت البطاطس؟ أنا: حسناً، كانت لذيذة وذات مذاق خاص وفريدة. نعم، هذا كله، لا أعتقد بأنني تذوقت مثلها من قبل. هي: استمرت في عدم الإحساس. أنا لا أقصد أن أضعك في مأزق، ولكني كنت أتساءل هل أعجبتك؟ بالطبع، وحاولت أن توقفني، فمن ناحية فقد كانت على صواب، فحتى لو أبعدنا هذا الخيار عنا للحظة أو للأبد، فعادة ما نفشل. إننا إذا أعفينا الحقيقة من علاقاتنا ضاع تكاملنا، ويظل المأزق بدون حل، فهو أسلوب يشعر الآخرين بأننا نتملق. الخيار اثنان، قل الحقيقة بدون تحريف. في هذا الحوار سأصف بالضبط رأيي فيهم. هي: بالمناسبة، هل أعجبتك البطاطس؟ أنا: حسناً، في الحقيقة كانت البطاطس متكتلة وفاترة وبلا طعم، حتى الشدر الذائبة معها لم تنقذها، وأعتقد أنها كانت فظيعة، وربما تكون أسوأ بطاطس مهروسة حاولت أن آكلها. نحن الأناس اللطفاء لا نحاول تجنب قول الحقيقة أمام أي مأزق حمق، حتى لو اعتقدنا أننا نستطيع الإفلات بذلك، ولكننا لا نختار هذا الاتجاه أبداً. ولكننا تعلمنا أن هذا النوع من قول الحقيقة يؤلم الناس، لذا فإننا نحاول جاهدين ألا نفعل هذا. والناس الكريهون قد يتحدثون بهذه الطريقة، ولكن بالنسبة لنا حتى فكرة قول الحقيقة بفظاظة أمر غير مقبول، فهذا مخالف لطبيعة كل الأشياء التي نريد أن نتصف بها أو ما نريد أن يقوله الناس فينا. وبالطبع فنحن جميعاً نعرف أننا في مناسبات هامة، فإن الأكثر كياسة هو أن نقول الحقيقة لأنه لن يفيدنا مثل الحقيقة. وهناك أحوال تكون للأكاذيب نتائج قاسية، مما يجبرنا على أن نصبح صرحاء. ولكن في قصة البطاطس نضع في اعتبارنا حداثة علاقتنا والقليل الذي نخاطر به، وبالتالي فلا يتم تطبيق هذا المعيار لذلك. وبصفتي شخصاً لطيفاً فسأنقل بسرعة ما أعتقده اختيارنا الوحيد القابل للتطبيق. الخيار ثلاثة، ضع الحقيقة جانباً. في هذه الحالة سأقول ما يسميه اللطفاء كذبة بيضاء صغيرة كالآتي. هي: بالمناسبة، هل أعجبتك البطاطس؟ أنا: البطاطس أكلة رائعة، وهي أهم ما في الوجبة، إذا ما كانت على مائدتي لقد أحببتها. إن ذكر ذلك الجزء من الحقيقة والذي لا يسبب ألماً ولا مرارة، وإخفاء الجزء الذي إن ذكرناه صدمنا الآخرين وبدونا غير لطفاء معهم. لقد تجملت بهدوء على قدر استطاعتي، فقد قدرت لها عمل عشائي، ولا أريد أن أحرجها أو أجرح مشاعرها، وأود أن أظل شخصاً لطيفاً في عيون كل الحاضرين بما فيهم نفسي، وبهذا التجمل أكون قد خدمت نفسي. ولكني عرفت أن هناك الكثير من الأشياء أسوأ من قول كلمة تجمل رقيقة، إلى جانب أنني شخص لطيف ولا أعرف ما أقوم به بخلاف ذلك. التجاهل والفظاظة كلاهما خطأ. في هذه المآزق أي الطريقين الذي نختاره نخسر، ولكن بما أنه يجب علينا أن نختار فنحن نتجمل لنكون ظرفاء. وقد نقول إن الحقيقة البديهية هي أن الصدق هو أفضل سياسة، ولكن عندما نتحرج ونواجه الأشخاص الذين أحبطونا أو الذين لا يريدون سماع الحقيقة منا، فنحن ننحي الصدق جانباً بعيداً ونقول أكاذيب صغيرة مشروعة. ونحن نكذب باستمرار لأننا عادة ما نفشل في معرفة ما يصلح لنا ولعلاقتنا، وبداخلنا فبالطبع نعرف أن العلاقات الحقيقية تحتاج لمجهودات مستمرة لزيادة قدرتنا على قول الحقيقة لبعضنا البعض. نعرف أن كذبنا على الناس لن يقدمنا إليهم بصورة طبيعية، مما يجعلنا نخجل من أن نفكر في الكذب بكل تداعياته. وبالعودة إلى الستينيات، فقد قال الشاب بألا نثق في هؤلاء الذين تعدوا الثلاثين، وقد كان أحد الأسباب أن نماذج ما فوق الثلاثين كانوا أناساً ظرفاء لا يخبرونك بشيء متى يكون مستائين ومجروحين أو محبطين منك، وبدلاً من ذلك فهم يرتدون ابتسامات ويقدمون لك علاقات ظاهرية وغير مجزية. وخلال هذا العقد كان اختيار كثير من الشباب للصدق الفظ وأن يقولها كما هي، وهم باستمرار كانوا يقولون الحقيقة ويدللونك بقبلة في وجهك. إنهم تركوا الأمر كله لك كما تشاء، وكانوا فخورين به في هذا الوقت، والذين ينظرون إلى الوراء ويفكرون ملياً في مدى الفظاظة التي لحقت بعلاقاتهم، وكثير منهم يرون كم كان مدى الأنانية والبشاعة ومعاداة النجاح. واليوم هناك أشخاص بالطبع يصرون على قول ما يعتقدونه حقيقة، ويقولون إن هذا التزام أخلاقي مفيد وضروري لوجودهم، وتمرنوا على قول ما تراه هو ما تحصل عليه معي، ويفخرون بصراحتهم، ولا يبدو واضحاً لهم أن ملاحظاتهم قد تكون خاطئة أو منحازة بدون وعي، أو أحياناً قد تكون أكثر أهمية أن نكون مراعين لمشاعر الآخرين عن أن نضخ صراحتنا في حلوقهم. ونحن اللطفاء قد نحسد الذين يقولون الحقيقة بدون تحريف على تلك السهولة التي يتكلمون بها في هذه المآزق، ونحن أيضاً مع ذلك نعتقد أن الناس حسني النية يختصرون الكلام عندما يعدون طعاماً غير شهي على سبيل المثال، ويستحقون أن نعذرهم أو أن نسامحهم ونعاملهم برقة. أما من يهاجمونهم فقد يظنون أنهم أفضل منهم، ولكننا نعتقد أنهم على حق في صراحتهم أو في قدرتهم على إقامة علاقات سليمة، ونرى أنهم يرتكبون خطأً خطيراً قد يؤذي الجميع. ولكننا نعرف أيضاً أن الكذب عموماً خطأ، ولا يهم مدى حسن نوايانا، ونحن نعرف أن الصراحة هامة بالنسبة للثقة، وأن العلاقات الوظيفية وعلاقات الصداقة تحتاج الأمانة، ونحن نعرف كل هذا عندما نفكر في إمكانية ضبطنا ونحن نكذب. حتى لو حاولنا أن نبرر الكذب على أنه ذوق، فقد يجعلنا هذا ملامين، وبالطبع فنحن لا نكذب في المقام الأول لأن هذا مريح أو صحيح أو رائع، ولكننا نفعل ذلك لأن هذا أقل ألماً من أن نخلق صراعاً أو نؤذي مشاعر الناس. وببساطة فإننا كما بينا أحياناً لا نجد طريقة أخرى أفضل. الخيار 4، قل الحقيقة وكن لطيفاً أيضاً. بما أن الخيارات الثلاثة التقليدية للتعامل مع صعوبة قول الحقيقة لن يحل الصراع بين الأمانة واللطف، فنحن نحتاج خياراً رابعاً. قل الحقيقة كاملة بتواضع وبحساسية. قبل الخوض في تفاصيل هذا الخيار، من المهم بالنسبة لك أن تقرر إنك تريد التوقف عن الكذب بشكل أكيد، ومرة أخرى مثل باقي الأخطاء، فإن لم تلجأ إلى هذا الاختيار فهناك فائدة قليلة في الاستمرار. حدد التزامك واكتبه. افرض أن هناك طريقة مرضية لحل الصراع بين الأمانة واللطف، فبصورة مباشرة لن أقول أكاذيب صغيرة بعد الآن. ومن المفيد أيضاً أن تخبر أصدقائك المقربين أنوي أن أظل شخصاً لطيفاً، ولكني أيضاً سأحاول أن أكون أميناً مع الناس من الآن فصاعداً. فلنفرض أنك أخذت على نفسك هذا العهد، أكدت قرارك عن طريق تدوينه وعن طريق وضعه حيث تستطيع رؤيته، وربما عن طريق إخبار الآخرين به. ولنفترض أيضاً أنك فهمت أنه من المهم جداً بالنسبة لك أن تكون استراتيجياً على أن تكون عفوياً في حل مثل هذا المأزق، وأنك راغب في ممارسة بعض القيود المناسبة. فنحن الآن مستعدون لأخذ الخطوات الأربع التي يتطلبها الخيار الرابع. الخطوة 1، اقبل المشكلة كأنها مشكلتك. حدد المشكلة الرئيسية في وسط هذا المأزق، مثل فشلك في معرفة كيف تتخذ قراراً، وعرف نفسك أن المشكلة مشكلتك وتملك المفتاح لحلها. وحتى الآن فأنت بلا شك قد نظرت للمشكلة على أنها مشكلة هؤلاء الذين جعلوك تشعر بأنك في مأزق. وفكر ملياً للحظة في تجربتك. نذكر حفلة ابنة أختك الموسيقية، فهل المشكلة هي عدم قدرتها على الغناء الجيد وكونك موضوعياً بخصوصها، أو عدم قدرتك على تهنئتها؟ كيف تراها؟ هل تراها الآن على أنها مشكلتك؟ فعندما قدمت لي المضيفة هذه البطاطس المهروسة الفظيعة وسألتني إن كنت أحببتها، فهل كانت المشكلة الرئيسية هي طبخها السيء؟ أو حاجتها لمتابعة الطعام عند تقديمه؟ أو عدم حساسيتها الوظيفية؟ أو عدم قدرتي على أن أكون أميناً؟ أنا لم أفهمها في هذا الوقت، ولكن مؤخراً عرفت أن المشكلة كانت في نفسي، والأمر راجع لي لحلها. وفي هذه المآزق، فنحن نرى أن نشحن أنفسنا بكيف أننا خذلنا الآخرين، وكيف كانوا غير عقلانيين، وكيف وضعتنا عدم حساسيتهم في موقف محرج، وتعرف أنهم لا يريدون سماع الحقيقة المزعجة، فهم يريدون التأييد والتأكيد، وبالتالي فمن الطبيعي أن نرشد عدم أمانتنا عن طريق توجيه اللوم لهم، فهم من تسببوا في هذه المآزق، ويستحقون أكاذيبنا. نعم، أن نلومهم وأن نخبرهم بأكاذيب صغيرة قد تكون أفضل ما نستطيع عمله، ولكن ليس أي من الكذب أو اللوم له علاقة بحل هذه المآزق أو تحقيق التكامل في علاقتنا. وها هي الخطوة الأولى الهامة في خيارنا الرابع. فعندما يضعك الآخرون في مأزق، ركز أولاً على المشكلة الخطيرة في عدم قدرتك على معرفة كيف نقول الحقيقة. فإضاعة الوقت في لومهم لن يوصلك إلى أي شيء، وللتأثير على الحل الذي يقدر الأمانة، فمن المهم أولاً أن ترى أن المشكلة مشكلتك. الخطوة 2، عنوان أصل مشكلتك، أعني الخوف. نقول بأننا نريد أن نكون صرحاء مع هؤلاء الذين صنعوا هذا المأزق، ولكننا نخشى أن نؤذي مشاعرهم، وأقترح مثل خوفنا من التعبير عن غضبنا. فهناك الكثير بخصوصها أكثر من ذلك، وبمستوى أعمق، فنحن نخشى من أن قول الحقيقة يؤذينا كما يؤذيهم، فقد نكون خائفين من ظهور الصراع من أجل أن نكون صرحاء، ويعيش معظم الناس اللطفاء مع هذا الخوف، وقد نكون خائفين من أن يظن الناس أننا غير مهذبين أو عابثون، ولا يجب أن يتم التفكير في أي شخص لطيف بهذه الطريقة، أو ربما نخشى من أن يتغير الآخرون بما قلناه، وفي الحال لا يعتقد أحد من أصدقائنا أننا ظرفاء جداً، والأكثر من ذلك أننا قد نكون مرعوبين من فكرة أنهم قد ينبذوننا لقولنا الحقيقة. ومرة أخرى، فلو أننا ادعينا الوعد بأن نكون قد قبلنا بالفعل، فقد نكتشف أن مخاوفنا قلت، أو أصبح من السهل التفاعل معها الآن، حتى مع الرعب من الانعزال. ولكن للتخلص من عادة الكذب، لا بد أن نتجاهل أي شيء يولد لنا الخوف من قول الحقيقة. لذلك ففي جميع الأوقات التي نواجه فيها مثل هذه الورطة، قل لنفسك ما الذي أخاف أن يحدث إن قلت الحقيقة؟ ولو أنك تستطيع تحديد الخوف مباشرة والنتائج الثانوية نسبياً واذكرها إلى شخص آخر، ولو أن النتائج خطيرة ومعقدة، داوم على العمل فيها حتى تقضي عليها، ومع كل الناس الآخرين فأنت لا تريد مطلقاً أن ترى مخاوفك أمام وجهك مباشرة، ولو أنك الآن راغب في عمل هذا وفي إظهارهم بهذه الطريقة، فستكون مندهشاً من كيف أنها ستكسر حدة الخوف وتبددها، أو على الأقل ستجعلك تنساهم. وأقترح بأنك قبل ما تواجه الآخرين بحقيقة نقطة ضعفهم أو أنهم توقعوا منك توقعات ظالمة، حدد السبب الأساسي لخوفك وأخبرهم به. أنا أخشى أن أكون صريحاً معك، وأخشى أن أجرح مشاعرك أو أجعلك تغضب مني، أو أخشى لو أنني أخبرتك برأيي الحقيقي أن تخبر أصدقائنا. ربما يجب ألا أقلق بخصوص هذا ولكني قلق، أو أود أن أخبرك بما يضايقني ولكن أخشى أن تفصلني أو تناولني لكمة في أنفي أو تقطع علاقتنا أو ما شابه ذلك. ومثل باقي أنواع المواقف المشحونة عاطفياً التي تحدثنا عنها، فهناك أسباب تدعونا للتحدث فوراً عن مخاوفنا، وهذا سيجعل علاقتكم أكثر أمانة. ستسهم أيضاً في تغيير الطريقة التي يسمعون بها الناس ويستجيبون إليهم، فلن ينظروا إليك على أنك متكبر أو تحكمي أو كتهديد. ولو أنك تعاقب أشخاصاً من ذوي النفوذ، توضح لهم فشلهم وتقدم لهم اللوم، أو ترفض نواياهم الحسنة فيستاءون منك ويقطعون علاقتهم بك، ولكن لو أنك فاتحتهم في موضوع منقذ، اعترف لهم بخوفك، فهناك فرص في أن يستمعوا إلى قلقك، بدلاً من بناء حائط دفاع ذاتي حول أنفسهم. وللتحدث عن مخاوفك بهذه الطريقة، لابد وألا تكون مناوراً ومنافقاً، فأنت لا تتظاهر بأن لديك مشكلة لا تكسب تعاطفهم، وفي الحقيقة فإن لديك مشكلة، فأنت تخاف من لو أنك قلت الحقيقة، فكل منكما وخاصة أنت ستؤذى، وحتى الآن فقد أنكرت بدون وعي مشكلتك، وسلكت الطريق السهل عن طريق لوم الأناس الآخرين، بعدم قولك الصدق ولكن بطريق الكذب. ولو أنك استطعت الآن أن تكون صريحاً مع مخاوفك، تستطيع أن تنسى سلوكيات الدفاع الذاتي. وها هو الهدف، أخبر الآخرين بما تخشاه، وستندهش من كيف أنه من السهل التحدث إليهم بخصوص ما فعلوه لوضعك في هذا المأزق. الخطوة 3، فكر في العوامل المتعددة وثيقة الصلة بالموضوع قبل أن تستجيب. بطول تاريخ العلاقة، فكل منكما يحمل شخصيته الخاصة ومزاجه وقصة حياته تجاه موقف اجتماعي محدد. لذلك فقبل أن تحاول قول الحقيقة، أجب عن هذه الأسئلة لنفسك: ألف، ما الذي يحدث بينك وبين شخص آخر؟ هل هذه أول مرة يجعل فيها هذا الشخص من الصعب عليك أن تقول الحقيقة؟ أو أنك قد رأيت نموذجاً؟ ولو أن هذا الأمر قد حدث من قبل وكنت أميناً، فكيف تقبلها هذا الشخص؟ باء، من أيضاً كان حاضراً؟ هل تستطيع أن تكون بمفردك معهم، وبالتالي فلا تتحدث مع الآخرين عما تفعله؟ ولكن في أندر الظروف فقط، تستطيع أن تقول الحقيقة المحرجة للناس أمام الآخرين. جيم، كيف تتحدث عن الآخرين؟ لو أنك الشخص الوحيد الذي تأثر بما فعله هذا الشخص، فقد تكون قادراً على أن تأخذ وقتاً للتحدث عنه. ولو أنك بالرغم من هذا تشرف على هذا الشخص، أو أنكم أعضاء في لجنة سوياً، فقد تحتاج في التحدث عن هذا الموضوع عاجلاً بدلاً من أجل. دال، ما القوة العاطفية للشخص في هذه اللحظة؟ هل هناك نفس سليمة صحياً مشتركة؟ وما نوع اليوم الذي مر به هذا الشخص؟ فأنت لا تريد تدليل الناس، ولكن عن طريق تقدير ما يستطيعون القيام به تستطيع أن تظهر لهم احترامك وتزيد من فعاليتك. ولو أن الوقت غير مناسب تستطيع الانتظار لوقت أفضل. ها، ما معادلة القوة في علاقتكم؟ أينما تقبع السلطة في إجراء الصفقة فإنها ستؤثر في كيفية استجابتك، فقول الحقيقة يعتمد على المساواة في الاحترام. فعندما تملك القدرة فحريتك في أن تكون صبوراً وحساساً تجاه احتياجات الآخرين فستعطيهم الحرية في سماعك. وعندما تكون لهم السطوة وتناقش معهم موضوعاً بتأني فقد تكون قادراً على أن تصل إلى الحقيقة أسرع وأكثر صراحة وأقل اهتماماً بمشاعرهم. واو، ما قدر الصراحة التي تتحملها علاقتكم؟ قدر الصراحة التي تستطيع أن تقدمها له علاقة مباشرة بعمق علاقتكما، وهذه نقطة هامة. فأنت تستطيع أن تكون أكثر أمانة مع بعض الناس عن أناس آخرين. فعندما قدمت لي السيدة التي أكاد أعرفها هذه البطاطس الفاترة، وقد تراجعت الأمانة إن لم تخرج، ومن ناحية أخرى لو أن باربرا قدمت لي هذه الوجبة وعند تذوقها لأول مرة، فقد أستطيع أن أقول لها: من أعد هذه البطاطس؟ أستطيع أن أكون صريحاً معها فوراً. لماذا؟ ليس فقط لأنها تحظى بإحساس قوي من تقدير الذات، لأنني منذ ما يزيد على 4 عقود قد أخبرتها بتقديري لها ولطهيها. وقد يحسب عقلك بسرعة هذه العوامل ويطلق لك العنان في أن تستمر، ومع هذا فقد تتركك في ضباب. فعلى سبيل المثال، فقد تكون غير متأكد من عمق رغبة الآخرين في الاندماج معك وقدر الأمانة التي يتقبلونها منك أو سرعتك في حل هذا المأزق. ولو الأمر كذلك، فأنت تحتاج إلى أن تكون واعياً بمقدار القلق الذي خلقه عدم تأكدك بداخلك، وأن تتحدث عنها ولو أنها في طريقك، وتستطيع القول: أنا متوتر بخصوص موقفنا تجاه أحدنا الآخر، أو أنا غير متأكد من مدى قوة علاقتنا. ومن ثم تستطيع انتظار أن يستجيب لك، وربما تسأل السؤال التالي: كيف حال علاقتنا؟ لو أنك قدمته بابتسامة ملتوية، فأنت تشير إلى أن علاقتك لن تختبر فقط، ولكن تعتقد أيضاً أنها تستطيع أن تحتمل الحقيقة التي على وشك أن تواجهها. الخطوة 4، عبر عن الاحترام قبل أن تتكلم عن فشلهم. سواء كانت علاقتكم علاقة عمل أو علاقة عادية أو علاقة صداقة، فإنك تتواصل مع مشاعر الغموض الرقيق المتألق والتي نسميها الروح البشرية. ولو أنك تريد مكافأة علاقتكم فلابد أن تحترم هذا الغموض حتى ولو إن الآخرين يتجاهلونه. ومرة أخرى، لو أنك تقدر نفسك لأنك تعرف أنك مطوق بحب غير مشروط، فسيكون أسهل بالنسبة لك أن تحترم الآخرين وتطوقهم بنفس الطريقة. والأكثر من ذلك، فكلما زاد عمق استيائك منهم لأنهم لم يؤدوا مهامهم جيداً، أو لأنهم يريدون أشياء لا تستطيع أو لا تعتقد أنك يجب أن تمنحهم إياها، كلما زادت أهمية التعبير عن احترامك لهم وتقديرك لعلاقتهم. وأنت تعبر عن الاحترام عن طريق لغة ذلك والنظرات التي تمنحها والنغمة وطريقة السير وتغيير طبقات صوتك والكلمات التي تستخدمها. ولو أنك تريد قول حقائق غير سارة والحفاظ على علاقتكم سليمة، فلا بد وأن تختار كلماتك بعناية. فعلى سبيل المثال، أنت تعلمت أن الموظف الجديد الذي تأمل أن تحظى معه بعلاقة وطيدة لا يملك الموهبة أو الخبرة لتولي الأمور التي وافقت على الاطلاع بها من أجلك، وقد أوضحت له بصبر الطرق السليمة للقيام بها، ولكن يبدو أنه لم يستوعبها. أنت تحب روحه، ولكن أخطاءه الآن تكلفك كثيراً جداً من الوقت والجهد والمال. فهناك قليل من المخاطرة هنا، لذلك فمن الممكن أن تقول شيئاً كالآتي: إن علاقة العمل والصداقة تعني الكثير بالنسبة لي، وليس من السهل علي أن أكون منتقداً لعملك، وذلك لأني لا أريد أن أجرح مشاعرك أو أجعلك تغضب مني، ولكن لأكون عادلاً فنحن نحتاج للتحدث بشأنه، أو أنا أقدرك وأحترمك، وأنا أرغب في علاقة عمل نستطيع من خلالها أن نكون صرحاء دائماً مع بعضنا البعض، الأمر الذي قد يكون صعباً في بعض الأحيان، فقد حاولت بجد وأنا أقدر هذا، ولكنك لم تنهض بالتغيرات المطلوبة، ونحتاج للتحدث بخصوص بعض المشكلات التي يوجدها عملك. ولو أنه أظهر فهماً سريعاً أو قال أريدك أن تكون أميناً معي، فتستطيع أن تخبره بما يضايقك، وربما تقول: هذا ليس بالأمر الهين بالنسبة لي، ولكن يجب أن أحدثك بخصوص اتفاقنا، فنقص خبرتك وقدرتك واضح، وأخشى أنه يجب علي أن أحضر شخصاً آخر لأداء هذا العمل. لو أن ملاحظاتك الأولية غيرته وبدا متوتراً وغاضباً، فربما تريد التراجع للحظة، تذكر فهذه عملية، وأحياناً يكون أحكم أن تتحدث بحرص، كما لو أنك تمشي على جليد رقيق، وفي أوقات أخرى فقد تحتاج للوصول بسرعة إلى الحقيقة الخطيرة التي أدت إلى هذا المأزق. وعلى أي حال، فليس من المهم البطء أو السرعة التي تصل بها إلى الهدف، فلو أنك تريد علاقة مرضية، فمن المهم أن تظهر احترامك للآخرين من البداية. اتجاهك الجديد حيال قول الحقيقة: من الآن فصاعداً، عندما تشعر بأنك محاصر ما بين الكذب أو أن تكون أميناً، فستتخذ الخطوات التالية: 1- فكر في المشكلة الأساسية على أنها مشكلتك، فأنت تخشى من أن تكون أميناً مع الناس بخصوص عيوبهم أو توقعاتهم غير الحقيقية منك. 2- ابدأ حوارك بالحديث عن الخوف المحدد الذي ينتابك عند قول الحقيقة غير المريحة. 3- تأمل في العوامل المتعددة لتعرف كيف ومتى وأين تبدأ بالكلام عن ما فعله الشخص الآخر ليضعك في مأزق. ألف: ما الذي حدث في الماضي بينك وبين هذا الشخص؟ باء: من أيضاً كان حاضراً؟ جيم: كيف يعتدي ما حدث على الآخرين؟ دال: قوة الشخص العاطفية. هاء: موازنة القوة في علاقتكم. واو: قدر الصراحة التي تستطيع علاقتكم تحملها. 4- أعرب عن احترامك للشخص. قم بوصف العلاقة السليمة التي تريدها وادعوه لمناقشتها، وإن تلقيت استجابة إيجابية استمر في قول الحقيقة بذوق جم. محادثة لتوضيح العملية: عد مرة أخرى للمثال الأصلي الخاص بزميل جديد لك في العمل، وسندعوه باسم جيم، والذي يقتلك رائحة جسده، وانظر كيف ستتولى حل هذا المأزق. فأنت تعاني منها لأيام عديدة، وأخيراً طلبت منه أن ينتظرك لعدة دقائق بعد العمل. أنت: جيم، قبل أن تذهب، هل تسمح بدقيقة؟ جيم: نعم بالطبع، ما الأمر؟ أنت: أريد أن أحدثك بخصوص شيء حساس جداً، وأنا عادة لا أجيد مثل هذا الأمر، أعترف بأنني أخشى أن أجرح مشاعرك، وما الذي قد تعتقده في، معبراً عن الخوف الذي يكبلك؟ جيم: ما الأمر؟ أنا لا أخطئ في كتابة التقارير، أليس كذلك؟ أنت: لا لا، فأنت تقوم بعملك جيداً، وأنا أحترمك لذلك، معبراً عن احترامك تجاهه. جيم: شكراً، فأنا أحب العمل معك، ما الأمر؟ لو أن جيم لم يستجب بهذه الطريقة، ولكن تصرف بلباقة أو أصبح مقاتلاً، فربما يستجيب على النحو التالي: أنا آسف، فقد أزعجتك، ومرة أخرى أنا لا أجيد عمل هذا، وتراجع، افرض بالرغم من هذا إنه عاقل ويبدو مهتماً بسماع ما يضايقك أنت. أنت؟ حسناً، أخشى أن أعاني من بعض المشكلات بسبب الجلوس بجانبك طول فترة ما بعد الظهر، فأنت تعرق بغزارة في نهاية اليوم. حسناً، فرائحة جسدك القوية تضايقني. أعرف أنها مشكلتي، ولكني لا أعرف ما أستطيع عمله. عرفه بمشكلتك بقليل من الحدة. جيم، أنا آسف، فأنا أستحم كل يوم، ولكن الجو حار جداً هنا، وأنا عادة ما أعرق كثيراً كالمخلوقات البدينة. أنت؟ هل تعتقد أنه من المفيد أن تستخدم مزيل عرق مختلفاً؟ جيم، أنا كنت معتاداً على استخدام مزيل عرق، ولكن لا يشكل هذا أي اختلاف. أنت لا تستخدم مزيل عرق، جملة تدل على التأكد وليس سؤالا يدل على الشك. جيم، لا أعتقد أنها تفيدني. أنت، أوه، أعرف أن هذا الأمر صعب عليك. تقمص عاطفي. جيم، حسنا، في الحقيقة فلم يشتكي أحد منذ فترة طويلة، ربما أستطيع استخدام نوع جيد. أنت، أحب أن تقوم بهذا وقل ما تريد، فهم عادة ما يطرحون مزيلات عرق جديدة في الأسواق طول الوقت. جيم، سأرى ما أستطيع شراءه في طريقي للمنزل. أنت، هذا عظيم، أشعر بتحسن كبير بعد الكلام معك، وأعرف أنه ليس من السهل سماع شيء ما مثل هذا، وأنا أقدر تفهمك. شكراً. باحترام أكثر وتأكيد. جيم، أنا أقدر كلامك معي بخصوص هذا الأمر. أنت، لا عليك، أنا مستريح وراض وسعيد. نعم، فهذا الحوار انتهى بنجاح، ولم تنتهي جميع المصادمات والحقيقة. إن أي محاولة لتصبح أميناً قد تذهب هباءً أو لا تستطيع حل هذا المأزق، ولكن بالتفكير والممارسة تستطيع أن تتولاهم بسهولة أكبر، واعتبر أن المأزق سينتهي على خير وسيدهشك. أفكار بخصوص تجنب المأزق: معظم هذه المأزق تزداد فجأة، وبالتالي فهم يوقعون في الشرك بسرعة، ويجعلون نتصرف في ذلك الوقت بأفضل طريقة نعرفها، وعادة ما تكون عن طريق الكذب، ولكن من الآن فصاعداً بخطوات سبق ذكرها في الخطوة الرابعة للتعامل مع الحقيقة، بدلاً من أن نترك هذه المآزق تسيطر علينا، فربما تصبح قادراً على الاستجابة ببراعة وأن تكون أميناً أكثر من اللازم، بالإضافة إلى أن هناك أشياء تستطيع عملها لمنع بعض من المآزق من الحدوث أو أن توقف تطورهم عندما يحدثون. عندما تزرع علاقات مبنية على الأمانة، فستمنع بعض المآزق من الحدوث. وكأشخاص لطفاء، فنحن لا نتوقع الأمانة في علاقتنا ببساطة وبدون داعي، ونحن لا ننوي الاستمرار فيها، ولذلك فنحن نسهم في اختفائها، ونتيجة لذلك، فنحن نعد أنفسنا لنجرب هذه المآزق على أسس معتادة، وعلى العكس فالعلاقات المبنية على الصراحة تمنع كثيراً من المآزق من الحدوث. وعندما تبدأ في الاندماج مع الناس، سواء في صداقة أو في علاقة عمل، تستطيع أن تبدأ بالحديث عن الصدق الذي تريده في علاقاتك، ولفتح الموضوع في وقت الغداء أو في أي وقت مناسب للمناقشة، تستطيع أن تقول شيئاً من هذا القبيل: أفكر في كيفية تصارع الأمانة عادة مع اللطف، وكيف تجبرنا بعض المواقف لنكون إما لطفاء وإما أمناء، ولكن ليس الاثنين في نفس الوقت، وكيف يجعلنا خوفنا من ألا نكون اللطفاء غير صريحين مع بعضنا البعض. وربما يجب عليك أن تفسر وتوضح قليلاً، ولكن معظم الناس قد يحددون هذه الأفكار بسرعة كافية ومستعدون للتفكير فيهم أكثر، وبلا شك فقد يكون لديهم قصصهم الخاصة التي يروونها بخصوص مثل هذه المآزق. عندئذ تستطيع أن تقول العبارات التالية: أريد أن تعرف أنني أحاول أن أكون أكثر أمانة مع الناس بدون أن أكون غير مراع لمشاعرهم أو جارحا لهم. أريد أن نكون قادرين على أن نخبر بعضنا البعض بالحقيقة، ولكن هذا يستلزم الحرص والالتزام والحساسية عند كلا الجانبين. أريدك أن تحدد الغاية من علاقتنا، وبالتالي لا أضطر إلى جرحك بكوني أميناً أو غير أمين. لو حدث وخذلتك أو أردت مزيداً من التأكيد منك عن الذي تستطيع إعطائي إياه، أريدك أن تخبرني. ومثل هذه الجمل الحازمة تمهد الطريق نحو إقامة علاقات سلمية. وبما أن هذه العلاقات مبنية على الحرية والمسؤولية في تبادل المشاعر الحقيقية، فهي تقلل من إمكانية ظهور هذه المآزق. وأحياناً كما يحدث عندما قابل الناس لأول مرة، فلو بدا الموقف أنه على وشك أن يسبب مأزقاً، تستطيع في الحال أن تضع بعض القواعد الثابتة لكل من الموقف وعلاقتكم. ففي بداية الثمانينيات، بينما كانت تعمل ابنتنا في لوس أنجلوس، كانت تعرف كاتبة حاصلة على جائزة من نيويورك، وكانت الأخيرة موقعة عقداً لتطوير مسرحية تلفازية كتبها شخص ما لاستوديوهات يوفرسال. وبما أنني كتبت مؤخراً مسرحية قصيرة للتلفاز كجزء من رسالتي للدكتوراه، وكنت آملاً في نشرها في هوليوود، فقد أرسلت لي نسخاً من النصوص الأصلية لمراجعتها. وبعد أشهر قليلة عندما زارونا في باي إيريا، كنت عصبياً لدرجة أني سألتها لو أنها ترغب في أن تأخذ وقتاً لنقد ما كتبته. ونظراً لشعوري بأنها كانت تواجه مأزقاً مما كنا نتحدث عنه، وقد تولت أمر هذا الموقف، وقالت إنه سينفذها على شرطين. وكان الشرط الأول أن أطلب منها أن تكون أمينة تماماً، وقالت إنه سيكون تضييعاً لوقتها ووقتي أن يشرح أوجه القصور في مسرحية كتبها مبتدئ. وأنا أعلم أنها على حق، وقلت بقليل من الخوف والارتعاش: بأمانة، هذا ما أريده بالضبط. وشرطها الثاني أن أعدها بأن أضع في ذهني أنها كانت الشخص الذي أخبر منتجي فيلم حمى ليلة السبت بأن الموسيقى ليست هي الشيء الذي سيوقف الفيلم، وضحكنا جميعاً. وكشخص ومحترف، فقد أرادت ألا تضع حلاً وسطاً لأمانتها عن طريق الكذب، ولكنها أيضاً لم ترغب في أي أمانة ولا استجابات سلبية قد تكون لديها حيال مسرحيتي، سواء بجرح مشاعري أو بتثبيطي عن محاولة بيعها أو من الاستمرار في كتابتها. وبالتالي فقد تأكدت منها مهما كانت علاقتنا فستكون علاقة أمينة. فقد أرادت أن تعرف ما إذا كانت أمانتها ستكون مقبولة وبالنسبة لي سأتقبلها. ومن ثم فقد استخدمت دعابة الاستخفاف بالذات، الأمر الذي شجعني ليس فقط على الثقة من غرائزي الخاصة وتحمل مسؤولية ما أكتب، ولكن أيضاً أن أكون أميناً معها مباشرة. في اللحظة التي تقابلنا فيها، فقد وضعت أسساً ثابتة ستساعدنا على تجنب المآزق التي ظللنا نتحدث عنها. الأفكار النهائية: حتى مع ما تعلمته هنا، فستظل دائماً غير قادر على تجنب هذا المأزق أو أن تقول كل الحقيقة طوال الوقت، فلن تستطيع السيطرة على جميع العناصر في هذا المأزق. وأحياناً فبناء على الوقت والمكان وطبيعة العلاقة، تستطيع أن تستنتج أن كونك لطيفاً ولا تكذب أفضل ما تستطيع عمله. وهذا مع ما فعلته مضيفتنا التي قدمت لك هذه البطاطس الفظيعة. عندما يطلب منك زميلك في العمل أن تستجيب في لحظة بصورة طفله الصغير البشع، فقد يكون وقت أن تقول: هو رائع تماماً، ويكون هذا من جهة رأي والده مثلاً. لاحظ الواقعتين، وإن تحسم بعض التضاربات المحسوبة عليك لو أردت قبول عدم كمالهم، لو استطعت التوافق مع هذه الحقائق فستنقذك من أن تصبح مصدراً للسخرية وغير سعيد بمجهوداتك. وبالطبع، فمتى تقرر أن الأفضل أن تتحدث بتجمل، فالشيء المفيد الذي تستطيع عمله هو الاعتذار بسرعة. أنا أقول الحقيقة وأخشى أن أجرح مشاعرك وأجرح في المقابل، والأمر ليس جيداً، لكنني أنا آسفة، أتمنى أن تسامحني. وأنت أيضاً لا تنسى هذا، وبالرغم من عدم قدرتك على أن تكون أميناً في جميع المواقف، وكل التزاماتك تؤكد أنك شخص مبتكر وذو قيمة ومستمر في صراع لقول الحقيقة كاملة متى تستطيع، ومهما كلفك الأمر وحتى عندما تفشل فستكون أكثر قيمة عن قول هذه الحقيقة الصغيرة المزعجة بصورة تلقائية، وستظل شخصاً لطيفاً.